خزائن الرحمن تقدم القوارير في رمضان مع خزائن الرحمن. من الأمور المهمة وهي باب من أبواب الجنة هي طاعة الزوج، هذه للمرأة المسلمة حتى وإن لم تتزوج فلتعلم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه أحاديث عظيمة. كما أن على الرجل حقوق، وهذا لا ينفيه الشرع، الرجل عليه أكثر الحقوق وأغلب الحقوق، النفقة والمعاملة الحسنة وحفظ المرأة وحفظ العرض وحفظ الدين والسؤال عن ذلك بأسره، ولكن المرأة عليها طاعة الزوج في المعروف، في المعروف فقط، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وجل في علاه. لكن هذه الطاعة أصلها طاعة الله. لما؟ لأن الله هو الذي أمر بذلك. فإن طاعة الزوج هي من طاعة الله ومما يحب الله، لأنك قد استجبت لما أمر الله تعالى بطاعة الزوج. ومن طاعة الزوج أن تقولي له طيب الكلام، وأن تجعليه في سعادة ووئام، وأن تحافظي على استقرار بيته، وأن تربي أولاده كما يحب، وأن تصونيه في ماله وعرضه ونفسه، وألا تغضبيه ولا تجعليه في كراهية منك ولا تجعليه في غضب، وهذا الذي لا يطيقه أي رجل. فهذا باب من أبواب الجنان، طاعة الزوج. طاعة الزوج باب من أبواب الجنان، فلتحافظي عليه حتى وإن كان منه ما يسوء، حتى وإن كان لا يتقي الله حق تقاته. أنت مأمورة شرعا بشيء مهم، وهذا الشيء حتى وإن كان صعبا ثقيلا على النفس، الطاعة من النفس إلى النفس صعبة بعض الشيء، لكن لما تعلم الأجر ولما تعلمي أنها باب من أبواب الجنة لابد أن تسارعي فيه. فالإنسان اللبيب الذي يريد الله حقا حقا، الذي يريد الآخرة، إذا رأى بابا من أبواب الجنة أسرع إليه، وإذا علم بالخير منه كان من المسارعين فيه، لأننا أصالة مأمورون بالسعي إلى الجنان، ونحن مأمورون بطاعة الله ورسوله في كل وقت وحين، ومن طاعة الله ورسوله ما أمر به من طاعة الزوج. فلتحافظوا على بيوتكم ولتجعلوها في سعادة ووئام، ولتحافظوا على استقرارها، ولتكثروا من عبادة الله تعالى فيها، فإن هذا هو مجمع الخير. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.